قام أفراد وفود منظمات دراسة فكرة جوتسي وممثلوها في زيارة بلادنا حاليا بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. قاموا بزيارة بيت ميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ في مانجونغدي، كما زاروا المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وقاعة الآثار التاريخية لحركة الشباب.